غزوة الحديبية. ثم الحديبية ساق البدون معتمرا وما بحرب اعتنى، ومن سوى المخلفين استنفر عرمرما وصد عن أم القرى، ومن ثانى بالجيش حتى قعنسست عن مكة ناقته إذ حبست، فاستنزال الناس ولا ما آلهم، فاستنبطوا بالسهم ما أعلهم، وعلهم أيضا بهذه الغزوة ما كان من صبابة في ركوة، فجمعوا له بقايا الزاد فخولوا منه سوى المعتاد، فكم قليل غير ذاك كثارا، وكم قليب بالمعين فجرا، وبايعوه بيعة الرضوان إذ قيل قد عادوا على عثمان، وعقروا جماله الثعلب إذ أرسله تحت الخزاعي المغذ، وكان ممن بعثوه يسترد نبيان مكرز وعروة الحارد، والحارثي المتأليه الذي هو لهم برد أحمد باذي، ولم تزل بينهم المراجعة حتى أتى سهيلهم فاسترجعه، لولا نبي الرحمة الموفق للرشد في آرائه لا مزق، أسلم بعد عوده للعظماء أكثر ممن كان قبل أسلاما، وفسروا بذلك الفتح المبين وفيه إبقاء على المستضعفين، وأرسلوا جمال عمرو بن هشام هديا وإنكاء إلى البيت الحرام، ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت، وأغلظوا في الصلح حين أبرما، ومنه ردوا من أتاه مسلما، وهم عليهم بعد ردهم وبال إذ أخذوا الطرق على صهب السبال، وانتدبوا لقوله في الندب سيدهم هذا محش حربي، واستعطفوا خير الورى بالرحيم في صرفهم إليه عن أرضهم، وسورة الفتح لدى القفول أنزلها الله على الرسول.